الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى وللمسلمين والمسلمات. باب حد قطاع الطريق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. حسنت. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن أحكام السرقة انتقل إلى حد قطاع الطريق، والمناسبة بينهما ظاهرة، لأن السرقة هي اعتداء على المال، وقطع الطريق هو اعتداء أيضا على المال أو اعتداء على النفس لأجل أخذ المال، لأجل أخذ المال، فكلاهما فيه اهتمام المجرم انصب إلى المال، انصب إلى المال. لكن هذه قطع الطريق ممكن أن نقول أنها سرقة، واقترن بها أمر آخر وهو الاعتداء والإخافة وإرعاب المارين بالطريق، ولذلك يسميها بعض الفقهاء السرقة الكبرى. السرقة الكبرى ماذا يسميه الأحناف أو الحنفية؟ الحنفية أصوب من الأحناف، مصطلح الحنفية أصوب من الحنفية. إذا تجدون في كتب المتقدمة يقولون الحنفية، لكن الأحناف ما انتشرت إلا أخيرا. الشيخ قال حنبلية، الله الشافعية، مالك الجامع، نعم دال حنبلية، لكن حنبلية نعم طيب أقول الحنفية يطلقون على الحرابة حد السرقة أو يطلقون على باب السرقة الكبرى. طيب، بين المؤلف رحمه الله تعالى أن المقصود بقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس السلام، يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ضوابط لقطع الطريق، فذكر ضابطين وأشار إلى خلاف في مسألة، الضابط الأول أنهم الذين يعرضون للناس بالسلاح، فهم يعترضون طرق الناس بالسلاح، يعترضون طريق الناس بالسلاح، لا بد أن يكون معهم سلاح يخيفون به المارين في الطريق. والسلاح لا يشترط أن يكون سلاحا قاتلا، لا يشترط أن يكون سلاحا قاتلا، ولذلك قالوا ولو كان عصا أو حجر، ولو كان عصا أو حجر. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني قوله فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، لا بد أن يكون قصد اعتراضهم لأجل المال، فيغصبون المارين، يغصبونهم أموالها، يغصبونهم يعني يستولون عليها بالقوة، يستولون عليها بالقوة. السلام. واستيلاءهم عليها بالقوة هو اللي عبر عنه في قوله فيغصبونهم مجاهرة. قال لا سرقة، لا سرقة يعني لا، إذا كانوا يعترضونهم فيسلبون منهم المال خفية على وجه الاختفاء، فهنا نقول هؤلاء ليسوا محاربين وإنما هم سراق، فيقام عليهم حد السرقة لا حد الحرابة. هذان ضابطان، الأول اعتراض الناس بالسلاح، والثاني أن يغصبونهم المال. مجاهد. هذا الذي نقول أشار له المؤلف المساخ التي أشار له المؤلف قوله في الصحراء أو البنيان، في الصحراء أو البنيان، يعني لو ما قال في الصحراء أو البنيان خلاص هو عام، لكنه ذكرها إشارة إلى خلاف، لأن بعض الفقهاء وهو قول في المذهب أنه لا بد أن يكون اعتراض المحاربين في الصحراء، أما إذا اعترضوهم في الأمصار داخل البلد يعني فلا يعتبر حرابة، فلا يعتبر حرابة. هذا قول في المذهب، لكن المعتمد عند الأصحاب رحمهم الله تعالى أنهم يقولون أن هذا يعتبر حرابة سواء كان في الصحراء أو البنيان أو البحر أيضا كذلك، فكل هذا يعتبر حرابة، كل هذا يعتبر حرابة لأنه من الإفساد في الأرض. والأصل في قطع الطريق وحدهم هو ما جاء في آية المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله من الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية في المحاربين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يسلم، وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاءه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل ولم واحد يقتل ولم يقتلوا أحسن الله قطع من كل واحد يده اليمنى رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي، فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يقومون إلى بلد. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحوال قطاع الطريق وعقوبة كل قسم، فذكر لهم أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يقتلوا ويأخذ المال، أن يجتمع فيهم الأمران القتل وأخذ المال، فإذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يعاقبون بأشد العقوبات وهي القتل والصلب، وهي القتل والصلب. الحالة الثانية أن يقتلوا ولا يأخذون المال، فقط قتل، فهنا يعاقبون بالقتل فقط دون الصلب. الحالة الثالثة أن يأخذوا المال بدون قتل، عكس الثاني، يأخذوا المال بدون قتل، فهنا عقوبتهم أن تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. الحالة الرابعة، القسم الرابع، أن لا يقتلوا ولا يأخذوا مالا لكنهم يخيفون الآمنين، فعقوبتهم النفي، فعقوبتهم النفي. نرجع إلى كلام المؤلف. الحالة الأولى قلنا من قتل وأخذ المال، قال فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، يعني هنا لا يشترط المكافأة اللي اشترطناها في القصاص، يعني في القصاص قلنا لابد من المكافأة، فلا يقتل الذمي، فلا يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل الحر بالعبد، فهنا لا يشترط في الحرابة، لا يشترط، ولا يشترط وجود المانع، نعم، ولا يشترط انعدام المانع، فلو قتل الوالد ولده، يعني الوالد من ضمن المحاربين قتل ولده، فهنا قالوا يقتل أيضا، يقتل، ولكن لو قتله قصاصا، لو قتله يعني في غير الحرابة فإنه لا يقتل، كما جاء الحديث لا يقاد والد بولده. طيب قال فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، يعني إذن هنا لا يشترط المكافأة، وهذه إشارة خلاف، قتل مكافئا أو غيره هذه إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء اشترطوا المكافأة واحد القولين في المذهب. قال كالولد، يعني كالولد إذا قتله أبوه، أو العبد إذا قتله الحر، أو الذمي إذا قتله المسلم. قال وأخذ المال، فهنا لابد أن يقتل ويأخذ المال. قالوا يقتل، يقتل حدا، وثم صلب، ثم صلب القتل أولا ثم الصلب، الصلب يعني تعليقه بعد قتله، وهذا قالوا إلى أن يشتهر، قد يكون ساعات قد يكون يوم يومين، إلى أن يشتهر ما في تحديد. والأصحاب رحمهم الله تعالى استدلوا على هذا التفريق بين عقوبات قاطع الطريق بأثر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في المحاربين: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، نفوا من الأرض. فذكر الحالات الأربع، وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله تعالى. والآية فيها التخير يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم من خلاف أو من فم الأرض. فالأصحاب قالوا إن الإمام مخير في هذا بحسب حال الجريمة، حسب حال الجريمة، يعني ليس تخيرا مطلقا، وإنما يوقع الجريمة على أن يوقع العقوبة على حسب الجريمة المذكورة في أثر ابن عباس. طيب شو صار التخيير على العقوبة؟ يعني يقولون أنه مخير بهذه العقوبات، لكن العقوبة ينزلها على حسب الجريمة، يعني ليس تخيرا مطلقا، ليس تخيرا مطلقا. يعني يقولون إن إحنا ما قلنا تخير مطلقا، أخذنا قيدنا إطلاق الآية بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك. طيب شيخ الذمي يقتل به المسلم؟ هي في الحرابة نعم، بس نحن حق لله ليس حق لشخص ولا يؤدي فيه ولا يعني الحرابة ما فيها دية، حرابة ما فيها دية. نقصد مثل هذه الحالة يقتل حقا لله، قصدك لو طالبوا بالدية إيه؟ هل يجتمع المطالب بالدية مع إقامة الحد؟ إذا تاب شيخ قبل أن يقدر عليه يبقى حقه الدية وقل أدمين، إذا تاب قبل القدرة عليه تبقى حقوق الأدمين، تبقى حقوق الأدمين نعم. لكن أنا أقصد لو أقيم الحد فهل يقتل، فهل تأخذ الدية أيضا؟ أبحثوها اجتماع القصاص العادية، يعني إذا كان القتل حدا مثل هنا فهل فيه دية أو لا؟ ترى فيه قرار يذكر العلماء في خصوص هذه المسألة. طيب الشيخ الفرق بين كانت الحرابة فقط على المال، الفرق بينه وبين الغاصب هذه الصورة من أي جهة؟ الغاصب ليس مجموعة، غاصب واحد، يعني لو غصب اثنين مع الشخص، لو كان طبعا هم يقولون لابد أن يكونوا مجموعة، لأن يكونوا مجموعة يخيفون، حتى قالوا لو كانوا اثنين، وكانوا اثنين الغاصب لابد أن يكون واحد، الغاصب إذا كان واحد فهنا يعد غاصبا، أصلا إذا كان ما في إرعاب ولا شيء فإنه غاصب، لكن مجموعة سطوا على ناس وأخذوا منهم أموال فهنا يعتبر محاربين. شيخ حتى يشتهد ضابط العرف إيه. طيب والأصحاب رحمهم الله تعالى قالوا القتل، طبعا القتل حدا، قالوا القتل لا يشترط فيه المكافأة، أما الصلب فإنه لا بد فيه من المكافأة، يعني لا، يعني مثلا قاتل الذمي إذا قتل وأخذ المال قالوا يقتل فقط ولا يصلب، قالوا يقتل فقط ولا يصلب، ومثلا الأب إذا قتل ابنه في الحرابة قالوا يقتل فقط ولا يصلب. هذا الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين. و أنا ما بحثت بحث مستوفي، لكن اللي أشوف في كتب الأصحاب المتقدمين يذكرون الخلاف في المكافأة، هل يقتل ويصلب إذا كان مكافئا أو لا، ولم يفرقوا بين القتل والصلب، ولم يفرقوا بين القتل والصلب، لكن استقر عليه عند متأخر صاحب الإقناع والمنتهى التفريق، ويمكن أنهم أخذوه من التنقيح، يمكن الله أعلم. طيب الحالة الثانية، إذا قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل فقط ولا يصلب. قال قتل حتما، إذا في حد الحرابة القتل حد حق لله تعالى فلا يدخله العفو، فلا يدخله العفو. قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاءه، يعني يقصد في الحالتين السابقتين إذا كان فيها قتل، إذا كان فيها قتل سواء في أخذ مال أو ما في أخذ مال، إذا انضم إلى القتل قطع الطرف. يعني مثلا عصابة استولوا على مجموعة وهم في ضربهم ذا قتلوا بعضهم وقطعت يد واحد منهم، قطعت يد واحد منهم، قطع اليد فيها قصاص، قصاص في الطرف. فهنا المؤلف يقول إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاء، يعني هنا لابد من استيفاء القصاص في الطرف، لابد أن تقطع يد هذا المحارب الذي قطع يد هذا المجني عليه، ولا يدخله العفو، ولا يدخله العفو. هنا ماذا قال المحشي؟ شان عبدان ماذا يتحتم الشفاء؟ قوله وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاء، هذا إحدى الروايتين، والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه لا يتحتم استيفاء. وانظر الشرح المتن. طيب هذا إحدى الروايتين، والقول الثاني أنه لا يتحتم استيفاءه مطلقا، لا يتحتم استيفاء ما كان ما يعني القود، لا يتحتم استيفاء القود فيما دون النفس مطلقا في الحرابة. قال وهذا هو المذهب كما في الإقناع والمنتهى. لا، حقيقة هذا هو المذهب كما في المنتهى، أما في الإقناع فكلام صاحب الإقناع اللي هو الحجاوي نفس كلامه في الزاد، نفس كلامه في الزاد لم يتغير ذلك. مخالفات الحجاوي إيه، الحجاوي هنا خالف صاحب المنتهى لكنه لم يخالف ما نص عليه في الإقناع، يعني كلام الحجاوي في الإقناع نفس كلامه في الزاد. طيب الحالة الثالثة، قال إن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذ السارق ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم قتل. يعني أن المحاربين إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فإنه يقطع يديهم ورجلهم خلاف، بشرط أن يكون هذا المال الذي أخذوه، بشرط أن يكون هذا المال الذي أخذوه يبلغ النصاب، وأن يخرجوه من حرزه، وأن يخرجوه من حرزه. قال قطع يديه مرجوم خلاف في مقام واحد، يعني قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، ثم حسمتا، يعني غمست في الزيت لئلا يستمر النزيف، ثم خلي. هنا أيضا مؤلف ماذا قال الحمدان؟ قوله وإن أخذ كل واحد من المال ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتله قطع، في عبارته إيهام، لأنها توهم أنه لا بد أن يأخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع به أو ما يقطع به السارق، ولئلا كل سبق قلم. فالمذهب كما في الإقناع والمنتهى، ولو اشتركوا في أخذ نصاب أو ما تبلغ قيمته نصابا، ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا كما هو ظاهر قوله فيما سيأتي ولا مالا يبلغ نصاب السرقة. طيب إذن المذهب كما في الإقناع والمنتهى أن المقصود أو المشترط أن يبلغ المال المأخوذ نصاب من العصابة، لا يشترط أن يأخذ كل واحد نصاب، المشترط أن يبلغ مجموع هذا المال نصاب، لا يشترط أن يبلغ نصيب كل واحد نصاب. والمؤلف قال إذا أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع به، فهذه مخالفاته، وهو تابع في ذلك اللي يتابع في الغالب صاحب الوجيز، صاحب الوجيز، صاحب الوجيز هو الذي نص على هذا. نعم. لكن رب المال هنا مكره، إيه والمكره لا حكم لفعله، مكره لا حكم. ما يفصل بين أحد قام بإخراج الحجز والآخر قام بكسر الحجز والآخر. هي لا. أي. أقصد الاعتراف والتخريج. لا لكن. الإكراه ألغى. إيه الإكراه ألغى الفعل. كأنه هو أخذه من حرزه. طيب الحال الرابع قال إن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا، يعني يشردوا فلا يتركون يؤون إلى بلد. هنا إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم ينفوا من الأرض، ومعنى النفي قال يشردون فلا يتركون يؤون إلى بلد. وقيل إن النفي هو الحبس، وقيل إن النفي هو الحبس، وهذا أحد القولين في المذهب، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء، وعليه العمل، وعليه العمل في أن النفي والحبس. طيب هذه الأمور الأربعة أو هذه الأحوال الأربعة قلنا أن الأصحاب استدلوا بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا أحد القولين في المسألة عموما. هل الإمام مخير بأنه مخير يعني لا يخرج عن أثر ابن عباس، أو هو مخير تخيرا مطلقا بمعنى أنه لو قتلوا وأخذوا المال فإنه مخير بين القتل والصلب أو القتل فقط أو القطع يعني يرجون خلاف أو نفي الأمر، وكذلك لو مثلا أخاف الآمنين هل هو مخير بالأمور الأربعة، أو نقول يقيد ابن عباس؟ هنا قولان للعلماء رحمه الله تعالى. هيئة كبار العلماء بحثت مسألة الحرابة وما عقوبتها، وصدر قرارهم بالأكثرية، صدر قرارهم بالأكثرية بأن النائب الإمام اللي هو القضاة مخيرون بين هذه الأمور الأربعة، بين هذه الأمور الأربعة، يعني حتى لو خالفوا أثر ابن عباس لإطلاق الآية يقتلوا أو يسلب أو تقاطع من أو يضعوا من الأرض. وخالف في ذلك بعض أعضاء الهيئة وهم ثلاثة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ديان رحمه الله والشيخ صالح الحداد، فرأوا أن المخير في ذلك هو ولي الأمر، هو ولي الأمر هو الحاكم، وذكروا تعليلاتهم في هذا، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، هو الذي عليه العمل، عليه العمل الآن. القاضي يقترح يعني يقول ثبت لدينا إدانة فلان بالحرابة ونقترح عقوبته بكذا، نقترح عقوبته بكذا، ثم إذا طبعا تسلسل القضية ترفع إلى السناد ثم ترفع إلى المحكمة العليا، فإذا صدقت ترفع المقام السامي. فهنا ولي الأمر إما أن يعتمد هذه العقوبة أو يعني يقرر عقوبة أخرى يراها أصلح، يقرر عقوبة غيرها، والغالب أن ولي الأمر يعتمد ما قرره القضاة، ما قرره القضاة. ومرت علينا قضية يعني قبل فترة كنا حكمنا على الشخص أخذ المال فقط، كان هناك موظف في شركة خرج من البنك كان معه تقريبا 300,000 أو 200,000، فمعه الحقيبة، وفي اثنين ترصدوا له خلف البنك وأخذوا، كان معهم سكين فأخافوا وأخذوا النقود وهربوا. أنهم قبضوا على واحد منهم، الثاني ما قبض عليه، فاعترف وحكمنا عليه بأن تقطع يده ورجله من خلال مصدقت من الاستئناف المحكمة العليا، ثم رفعت المقام الثاني، فرأوا لي الأمر أن تكون العقوبة بالسجن، أن تكون عقوبة بالسجن، وعرضها على المحكمة العليا فقرروا أن يسجن 25 سنة. بالنسبة للسجن له مدة معينة؟ لا. إلى الأبد يا شيخ؟ لا لا، حسب ما يرى، حسب ما يرى. هل عرض يا شيخ في كتب الفقهاء المدة الطويلة في السجن؟ ما أعرف. لكن يذكرون أن يسجن حتى يصبح حاله. نذكر شيخي سؤالكم في من مسك شخصا فقتله الآخر، قال هذا يحبس، يحبس حتى يموت، ممكن هنا في إيه صحيح، لكن التعزير ما أنا ما وقفت التعزير مدة طويلة واحد بس شفت ما صك، ها شفت صك واحد هذا عدة مرات حكم القاضي سجن حتى يموت أي مرة. أنا بس يخ نقول حادث السجن مدة طويلة ولا حدود التعزير يعني فيها، لكن التعزير. لكن يعني ممكن يؤخذ من بعض النصوص اللي مثل قاتل قاتل وحبس نفس حتى ممكن يؤخذ منها حبس مدة طويلة. نقف عند هذا، نصلي ونقرأ من الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبت الكرت عليه والسلام.